بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وقلنا إن السماوات والأرض لها ثلاث أساليب في القرآن: له ملك السماوات والأرض، والسماوات والأرض رغم العجائب فيها والتكوين الهندسي الرائع البديع ظرف لما فيها. وقلنا إن الظرف دائما المظروف فيه أنفس منه، فالخزانة التي في البيت ونضع فيها نفائسنا، النفائس فيها أثمن من الخزانة نفسها. فإذا كانت السماوات والأرض العجيبة التكوين دي البديع دي ظرف لشيء آخر له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى لا شك أن ما في السماوات وما في الأرض شيء أنفس من السماوات والأرض. ثم يقول هنا: له غيب السماوات والأرض، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. فكأن فيه سماء وأرض ظرف، وفيه ما في السماوات والأرض اللي احنا بنشوفها دي كلها، وفيه غيب في السماوات والأرض. يبقى كم مرحلة؟ المراحل المتعددة دي تدلنا على عظمة الظرف أولا، وعظمة المظروف فيه ثانيا، وعظمة المظروف في المظروف. يبقى كلها عظمة. كل يوم يجد في الكون أشياء لم تكن معلومة في السماوات والأرض لنا، كل يوم بنخترع. لما جم اخترعوا الكهرباء ما كناش نعرفها، أي كانت غيب السماء، كانت غيب عن أناس، ثم صارت مشهدا عن أناس. دلوقتي يجي مثلا نتكلم في التليفون، نكلم أمريكا، إيه اللي خلانا يجيب لنا الهواء الصوت ده من بعيد بدون أسلاك حتى، ويجيب لنا الصورة اللي في التلفزيون من بعيد؟ ما هي الأشياء التي في الجو عشان تنقل لنا هذه المسائل وتنقلها بفهم وتوقف؟ بمعنى أننا لو جئنا بتلفزيونات حوالينا كده، مئة تلفزيون حوالينا، وجهنا وهنا وهنا وهنا، ثم رأينا صورة من أمريكا، كل تلفزيون يجيب الصورة، طب دي جاية كده ودي جاية كده ودي جاية من ورا ودي جاية من... ما هو السيال الذي يعطي هذا الصورة ويعطي هذا صورة ويعطي هذا صورة ويعطي هذا صورة؟ ده تكوين عجيب في الهواء. وبعد ذلك يهدي الله الخلق إلى أن يفتكفوا أشياء، ليصدق قوله سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن ففيه ملك السماوات والأرض، وفيه ما في السماوات وما في الأرض، وفيه غيب السماوات والأرض أعظم من الجميع، وسيظل الغيب في السماوات والأرض يعطي كل يوم عطاء جديدا، حتى يظل القرآن صاحب عطاء. لأن القرآن لو أعطى كل شيء أول الأمر لاستقبل الأيام الأخرى بدون عطاء. نقول هو اللي قاله امبارح وهو بتاع النهاردة، لا، كل يوم لازم يجي فيه عطاء، إيه؟ عطاء جديد، علشان نعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعطي العقول على قدر ما تستطيع أن تفهم. يبقى فهمنا ده ملك السماوات والأرض عظمة، وملك ما في السماوات وما في الأرض أعظم من السماء والأرض، وملك غيب السماوات والأرض أعظم من الجميع. فسيظل القرآن يعطي إيه؟ يعطي العظيم الدائم إلى أن تقوم الساعة. وبعد ذلك حين نسمع هذا نبقى نعرف ان النبي لما قال لا تنقضي عجائبه نقول له صدق، لا يخلق على كثرة الرد. ادي احنا بنسمع القرآن كل يوم ونسمع، طب هات بقى واحد يقول خطبة ولا قصيدة ونقعد نكررها يومين على بعض ولا ثلاثة نسأم من رفع. انما ده لا يخلق على كثرة الرد، لان كل نطق لمؤمن فيه لله معه فيه عطاء، وعطاءات تتعدد بتعدد السامعين، ده ياخد وده ياخد وده ياخد. ولذلك يقول لك بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي، ده قاعد وده ياخد كده وده ياخد وده ياخد كده. الله، يبقى إذن السورة قسمت بأشياء عظيمة جدا تدلنا على أن ملك الله الواسع لا يزال في ملكه أشياء سيعطينا الزمن وهذه الأشياء. الزمن الحضاري اللي احنا موجودين كنا زمان هو عصر الفحم، وبعدين عصر البخار، وبعدين عصر الايه الكهرباء دلوقتي الله، وبعدين عصر الذره. كل يوم بيجي حاجات جديده ما كانتش موجوده في الاول، وهذا كله في كون الله، ما حدش جاب حاجه جديده، انما قالوا اكتشفنا شيئا جديدا. وما دام اكتشفنا يبقى كان موجود مطمور في الكون ولا، يبقى ده المطمور ده غيب السماوات والايه غيب السماوات والارض.